سمعت شيخ، يقول السائل: ما حكم الجلوس عند القبر وليس على القبر والدعاء له؟ الجلوس مجرد الدعاء والسلام عليه إذا كان يشق عليه القيام، مثل ما جلس النبي عند قبر أمه وبكى عليه الصلاة والسلام. إذا كان لمجرد الأمر الشرعي دعاء له والترحم عليهم قد يشق عليه القيام فلا بأس. أما الدعاء الجلوس عنده لدعاء خاص يدعو لنفسه أو يدعو المسلمين يرى أن هذا محل مناسب وأن تجاه فيه الدعوة، هذا منكر، هذا بدعة. أما إذا وقف يدعو أو جلس يدعو للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه وسلم عليه لا بأس. أما إذا جلس عند قبر يرى أن هذا قربه وأن محل إجابة، هذا البدعة.